بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، باب التأويل. التأويل فرق الشيء، التأويل عند العلماء صرف الشيء عن ظاهره إلى معنى آخر. الشيء له معنى في ظاهره وله معنى في باطنه، يعني احتمال المعنيين، لكن المعنى القوي هذا الظاهر، والمعنى الخفي ذلك المستتم. فالذي يتأول يصرف الكلام عن ظاهره إلى معنى مغير في باطنه. وهذا التأويل يقع في النص، وإذا وقع في النصوص ينقسم إلى قسمين: تأويل المحمود وتأويل المذموم. التأويل المحمود هو التأويل تأويل النصوص بنصوص، فعندنا نص يؤول النص ويصرف عن ظاهره إلى معنى آخر، فحينئذ نقول إن هذا التأويل تأويل محمود. قال صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء، يحتمل لا وضوء صحيح ويحتمل لا وضوء كامل. فلما وجدنا كتاب الله عز وجل لا يأمر بالتسمية، مع أنه أمر بالتسمية عند الذبح والذكاء، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فاذكروا اسم الله عليه. فحينئذ لما وجدنا في الوضوء التي هي عبادة أعظم من أدل العبادات وأعظمها، لأنها مفتاح الصلاة، مع ذلك لم يأمر بالتسمية، فهمنا أن لا وضوء إلى وضوء كامل، فصرفنا لا وضوء من نفي الصحة إلى نفي الكمال. ووجدنا السنة، وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان الصحيح يتوضأ وضوءا تاما كاملا ولا يذكر عثمان أنه تلفظ بالتسمية جهرا أو طلع على تسمية منه، فقال من توضأ نحو وضوء هذا. وهذا يدل على الأفعال دون ذكر ودون وجود قوله. فهذا يدل على أن لا وضوء هناك المراد به لا وضوء كامل، فيصرف النص من ظاهره الرابح إلى معناه المرجوع، لأن الأصل أن يحمل لا وضوء صحيح. لا إيمان لمن لا أمانة له. ما نقول لا إيمان عن أنه جاهل بالله كافر كلية، ننفي الإيمان كلية عن كما في الخوارج، وإنما نقول إنه إذا كان خائن للأمانة فقد انتقص من دينه وإيمانه على قدر خيانته من صلى الله عليه وسلم. فيؤول ويصرف عن ظاهره لوجود نصوص أخرى تدل على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، فهذا تأويل، لكنه تأويل محمود لوجود نصوص يعرفها العلماء الراسخون والأئمة المهتدون المهديون. فهؤلاء إذا أولوا نصا وصرفوه عن ظاهره فإننا نقبل هذا التأويل، ويعتبر صرفا للنص عن ظاهره غالبا بأن وجود نصوص أخرى أقوى، يعني ما تلتفع للتأويل إلا عند وجود نصوص أخرى أقوى. لا يدخل الجنة عاق، هذا لو أخذ على ظاهره معنى أن العاق والعاق إلا في النار، إما في الجنة إما فريق في الجنة وفريق في السعير. فإذا أخبر أن العاق لا يدخل الجنة فمعنى ذلك أنه في النار، يعني ما في منزل بين المنزلتين، وبناء على ذلك نقول لا يدخل الجنة عاق، هذا محمول على وجود. إما أن يكون المراد لا يدخلها في الدخول الأول الذي يكون لأهل الجنة لأنهم يدخلون من عرصات يوم القيامة إلى الجنة، وأما أهل الكبائر فإنهم يدخلون النار تطهيرا إذا شاء الله تطهيرا ثم ينقلون إلى الجنة، فحينئذ يكون الدخول الأول وهو دخول الداخلين دخول التشريف والتكريم، فحينئذ ما نمنع من دخولهم الجنة بعد أن يطهروا من كبائر الذنوب. فكأن العاق أو العياذ بالله موعود بالعذاب لا محال. وقال بعض العلماء لا يدخل الجنة عاق، أي أنه لا يوفق لحسن الخاتمة نسأل الله السلامة والعافية، فلا يختم له بخاتمة أهل الإيمان، فيكون حينئذ على أن المراد به أنه لا يوفق فلا يدخل حقيقة، أن يختم له عياذ بالله بخاتمة الكفار، وهذا قد يقع استدراجا. فحينئذ لا تتعارض النصوص، يعني إذا ختم له بخاتمة السوء وختم له عياذ بالله بخاتمة هذا تجد دخوله الجنة فلا إشكال. وقال وهو وجه ذلك أنه محمول على الوعيد كما اختاروا سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز رحمه الله، كان يقول هذا على الوعيد الشديد، يعني أنه وعيد شديد وتخويف من الله سبحانه وتعالى، وحينئذ لا يكون على ظاهره. هذا كل تأويل، لأن عندما نصوص أخرى تدل على أن أركان الكبائر هذه لا تستوجب دخول الجنة خلودا، إنما تجد دخولها تطهيرا إن لم يعفو الله عن العذب، لأن المتحدة الكبائر عند أهل السنة والجماعة تحت مشيئة الله، إن عذبه الله فبعدله وإن عفى عنه فبنحو إحسانه وكرمه وفضله، لا يسأل عما يفعل المسألون والله يحكم لا معقب لحكمه سبحانه. الشاهد هذا تأويل، لكنه تأويل بنص وصرف النصوص عن ظاهرها بالنصوص وأدلة، هذا تأويل محمود. أما التأويل المذموم فهذا الماضي ياكم فهو العبث من نصوص الكتاب والسنة بالأهواء والآراء والاجتهادات التي لا تنبني على أصول صحيحة يقوى معها الصف، وبناء على ذلك فهذا التأويل فلاعب بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه والعياذ بالله من طبق البصيرة، لأن كان هؤلاء يعرضون نصوص الكتاب والسنة ويلعبون بها كما يفعل بعض من صلى الله عليه وسلم عاف المتعصبة الذين يتعصبون لأئمتهم يتعصبون لمشائخهم فيعتقدون أن شيخه لا يمكن أن يخطئ والعياذ بالله، وكأنه نبي معصوم، فكلما جاء نص مخالف لشيخه قال هذا النص فيه وفيه وفيه، فيأتي بتأويلات وتكلفات وتعسفات تترك بها نصوص الكتاب نصوص السنة وترمى بالعياذ بالله وراء الظهور. فصاحب هذا إن يتداركه الله عز وجل برحمة فهو على خطر عظيم، ولذلك تجد أمثال هؤلاء محرومين من السنة من صلى الله عليه وسلم، محرومين من هدي الكتاب والسنة لأنهم أعملوا فيها المعاول فأفسدت فهمهم لكتاب الله وعملهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم للأثر. والواجب على المسلم أن يكون وقافا عند الحق، والحق أحب إليه من كل أحد، لأن الله فرض علينا اتباعه وفرض علينا محبته وفرض علينا لزوم الحق، وبين أنه لا نجاة للعبد إلا بهذا الحق، وأن السماوات والأرض ما قامت إلا من أجل الحق وللحق، ينبغي على كل مسلم أن يكون عنده تجرد. فالتأويل المذموم صرف النصوص والتلاعب بالنصوص بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالأهواء والآراء ومصادمة هذه الحجج الزينة المسفرة المنيرة وإلهاب نورها وبهاءها، فإن كان نورها لا ينقطع أبدا، فالحق يعلو ولا يعلى عليه، ولكن إدخال هذه التأويلات وإدخال هذه الأهواء والآراء من صلى الله عليه وسلم العافية، ومن ذلك تفسير كتاب الله عز وجل بالنظريات التي لا أصل لها والتلاعب بنصوص كتاب الله عز وجل وتأويلها وتكلف الإعجاز فيها بشيء لا ينص إلى هدي الكتاب ولا إلى السنة ولا إلى هدي السلف في تفسير كتاب الله عز وجل بسنة. فمثل هذا سواء كان في العلوم الطبيعية الموجودة من طب وهندسة وغيرها، أخذ نصوص الكتاب وتأويله وتكلف هذا التأويل، حتى سمعت بعض من ينتسب إلى الإعجاز يقول لتركبن طبقا عن طبق إن هذا في صعود القمر، ولا شك ولا يشك مسلم أن هذا تلاعب بكتاب الله، لأن الله أقسم قال لا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتفق لتركبن طبقا عن طبق، أي والله لتمرن، يقسم الله جل جلاله أنكم لتمرون لتمرن يا معشر الكفار ويا معشر المؤمنين ويا معشر عبادي لتمرن بأحوال الآخرة طبقا عن طبق وطبقا بعد طبق، لتمرن بالقبور تمرن بالعرض في عرصات يوم القيامة تمرون بالصراط مثل ما ذكر الله عز وجل. فهذا هو الذي وقع فيه خصومه، وهو الذي كذبه المشركون، وهو الذي ردوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت آيات القرآن فيه. فلما نأخذ هذه النصوص ونقول من المرض بها صعود القمر، يعني ما صعد القمر إلا إذا كسر، هذا تلاعب بكتاب الله، والحذر كل الحذر، فإن الشيطان إذا يأس من الإنسان من نية الشر جاءه من نية الخير فأوقعه في القول على الله بدون حلم وبدون حجة. ينبغي على كل مسلم لا يقبل السيرة إلا ما تذكر به الأئمة والعلماء وخاصة أئمة السلف، لأن كتاب الله يفسر، فإذا مضت هذه القرون كلها وكتاب الله يفسر بهذا التفسير البين الواضح النير الذي لا إشكال فيه فقد تبعد سلف الصالح. وأما الأمور المحدثات والأمور المتكلمة، لو أننا رأينا نظرية من النظريات فجربنا كتاب الله ولوينا نصوص الكتاب على هذه النظرية ثم تبين بعد عشرات السنين أنها خطأ، ماذا يقول الناس؟ وماذا يقال عن كتاب الله عز وجل؟ نحن نعلم علم اليقين أن الله سيري عباده وآياته، فلا نتأول كتاب الله، نعم إن وجدت أدلة واضحة مثل علوم الأجنة مثل علوم الطب التي وجدت تدلها نصوص كتاب السنة نفرح بهذا، لأنه حجة وحجة لكتاب تدل على صحة هذا الدين وصدقه، ولكن لا مبالغ، فإن الغلو في الأشياء يوجب الشر للإنسان، لأن الله يقول لا تغلو في دينكم، فلا نبالغ في هذه الأمور إلى درجة أن نتكلف بالتأويل الذي ذكرنا، ونتكلف في ربح السنة حتى أنك تسمع بعضهم يتبجح في رد كلام العلماء الأوائل وجدنا من يتكلم في هذه الأمور التي أول فيها كتاب الله عز وجل يرد على الأوائل يقول كانوا يفهمون كذا وكذا وكأنه يتحسين وكأنه يتهكب حتى إني سمعت من يشار له بالبنان في الإعداد يتهكم بتفسير حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس فلا بارك الله في من تهجمه فينبغي حذر من مثل هذه الأمور وعلينا أن نقول إنه هذا يمشي يحسن يكون أدب فقل يحسن ونريد احتمالا لأنه احتمال ما عند النص يدل عليه ونريد احتمالا ونقول السلف من فهمه وهذا الشيء يحتمله نص كتاب الله فنتأدب مع السلف وأيضا نبين ما يحتمله التأويل والنظر ولكن دون أن نغلو ودون أن نبالغ فإن الغلو لا خير فيه وكل شيء جاوز حده انقلب إلى ضده فالشيء لا تجاوز الإنسان في الحد وبالغ فيه لأن أعداء الإسلام يريدون ممن هذا يريدون أن نصل إلى درجة مشكك في الأوائل ويعلم كل واحد أنه إذا خرج لمسألة الإعجاز من أجل أن يقنع كافرا يمكن قد لا يقتنع حتى يلد الجمل في سم الخيار ويأتي يطعم في أئمة السلف ما هي الفائدة وقد يظهر الكافر إعجابا أن يريد هذا يريد أن يخرج شيئا جديدا يدعي به خطأ أول فهو يقع في حسنة يعني يظن أنه قد أحسن الواقع أنه قد أساء فالحذر كل الحذر من التأويلات أن نتأول نصوصا فالسلف العلماء رحمه الله في تفسير كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أعرف وأعلم بمواطن التنزيل خاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم بلسان العرب ومذولات هذا اللسان فعلينا أن نأخذ الحيطة في هذه التأويلات والتفسيرات لا نقول بردها ولا نقول بقبولها وإنما نعرض على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكل شيء أثر كتاب الله عليه دليلا فإن الله قد تنبيهم آياتنا في الآخر ما قال في القرآن سنبيهم آياتنا في الآخر وأراه الله آياته وانظر فيهم انظروا إلى آيات من فوقهم ومن تحتهم عن يمينهم وعن شمالهم ومن أمامهم ومن خلفهم وفي أنفسهم ومع ذلك لا تجدهم والعياذ بالله إلا إعراضا وصدودا وهذه هي الحقيقة التي أثبتها كتاب الله عز وجل فلماذا نحن لم نذهب وراء هؤلاء ونتكلف حتى أننا نرد على فرض الأمة وإنة الإسلام على حساب أمثال هؤلاء الذين لا يدخلون إلا بإعجاز وقد يخرجون لأدنى شبهة فإن أصابته فتنة انقلب من الناس أن يعبد الله على حق أمثال هؤلاء وذلك جدا أن بعض من يتأثر بهذه الأشياء الغبية ويبالغ في التأويلات نحن نتكلم على المبالغ في التأويلات تجده يبالغ بهذه التأويلات حتى إذا أصابته أقل فتنة انقلب على عقله خسر الدنيا والآخرة ذلك هو خسران فالواجب الحذر من التأويلات سواء في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أن نلتزم من هذه السلف والصحابة تلقى الله من تلقاه يوم القيامة وقد سألك لما فهمت هذه الآية على هذا الوجه تقول نعم بقولك يا الله لأن القرآن تفسر بعضه بعضا أو بقول رسولك عليه الصلاة والسلام أو قال حذر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم كتاب السنة بفهم كتاب الله عز وجل وفتح عليه بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة فتلقى الله يؤتيه لمن يرضى والثقة الذي مثله يؤتمن على دين الله عز وجل فالمقصود أن التأويلات سواء كانت في العلوم الشرعية أو كانت في العلوم في المعارف الطبيعية والأبحاث الطبيعية فإنه ينبغي ردها إذا كانت مصادمة وفيها تكلف فهذا التأويل المذموم هنا لم يقول كيف تأويل لأنه صرف النص عن ظاهره إلى معنى آخر وهذا المعنى الآخر المعروف في لسان العرب أنه إذا تكلموا يقصدون الظاهر ولا يقصدون الباطل إلا بقرينة يقول مثلا رأيت أسدا على جمل رأيت أسدا فوق الجمل أو رأيت أسدا على فرس هل الأسد يركب على الجمل؟ الجواب لا فنفهم من هذا أنه رأى رجلا شجاعا وصفه بأنه أسد ويقول مثلا اغترفت أتيت المسجد فاغترفت من بحر وقفت علوم الكتاب السنة أو عالم على منهج الكتاب السنة رأاه بحرا علمه غزيرا فاغترف منه أو أتيت فلانا وسألته حادثي فوجدته بئرا لا تقدره الدلاء بئرا لا تقدره الدلاء العرب عندهم أن البئر إذا كان ماءها قليلا ونزحت منها تغيرت لكن إذا كانت ماءها كثير ودمتها كثير وأنزلت الدلو فيها اغترفت إذا بالماء صافي من كثرة الماء فالكريم الجواد الكريم الجواد الذي ماله لا يقطعه عن أحد إذا جئت وسألته المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة المرة الرابعة يفرح في مجيئك لأنه يحب الإحسان ولا يعرف حظ يديه لكن البخيل إذا جئته لا تنام المرة الأولى إلا بشق الأمر، وأما المرة الثانية أوفد بابه وفأسه. فلذلك يعبر العرب عن هذا المعنى بالبئر الذي لا تخذره الجلال، يعني أنه رجل يعطي ويعطي فلا يؤذيه كثرة المسألة وكثرة الإلحاق من كثرة كرم. فلما تقول أنه أتيت فلان فوجدته بئرا، هل الرجل يصير بئر؟ الجواب لا. فهذا شيء تغفل عن ظاهره، لا تريد بئرا حقيقية ولا تريد دلوة حقيقية، وإنما تريد معنى باطن. هذا التأويل حقيقة الشريعة مثل ما أن التأويل في النصوص فيه محمود مذموم، كذلك التأويل في الكلام تكون مشقة في تأويل، وعندك حاجة وعندك شيء يدعوك إلى التأويل، مثل أن تكون مظلوم بمظلمة فتأتي بكلام تقصد شيئا ومن يسمعك يفهم على المعنى الذي يريد، مثل قوله عليه السلام في هجرته نحن من ماء. فعلا كل إنسان مخلوق من ماء، خلق من ماء داخل، فصار من سنع يقول من ماء، أي ماء، ماء دم فلان، ماء دم فلان، فأصبح في حذر. وصدق من فقال نخبرك ممن نحن إن أخبرتنا، لأنه كان يخاف العلم، فقال أنا من بني فلان، من أنتم؟ قال نحن من أنتم؟ إن كانوا ثلاثة قال نحن من ماء. فلما قال من ماء أخبر أنه مخلوق من ماء، وهذا نوع من التورية، هذا يسمى التورية، وهي التي قال صلى الله عليه وسلم فيها إن في التورية لمندوحة عن الكذب، تبتلى ببلاء، وبعض الأحيان تريد أن تخرج من هذا البلاء، فجعل الله لك شفحة، جاء الشخص ودخل عليه في البيت يريد قرأ على الباب، وهذا الشخص يعطلك عن عبادة، يغتاب النام، للنام، فيه شر، فيه بلاء، تريد أن تفتع شره، فيقول ابنه أو يقول من الخادم مثلا من البواب على الباب، يقول مثلا كلاما، يقول خرج إلى الصلاة، جاء بعد صلاة العصر، فقال خرج إلى الصلاة، لكن ما قال لم يعد، فعلا أنت خرجت الصلاة ولا ما خرجت؟ خرجت الصلاة. فهذه تتخلص فيها، كان السلف رحمه الله إبراهيم النخعي كان سيدا من سادات التابعين وإمام من السلف رحمه الله برحمة الواسعة، كان إذا جاءه الثقيل الذي يشغله عن العلم ويشغله بغيبة الناس ماذا يفعل؟ كان عنده أمل، فإذا استأذن يخط دائرة على الأرض ويأخذ إصبعها وتضع إصبعها بكاره، والله ما هو فيها، يعني ليس في الدائرة، فيسمع الذي في الخارج ما هو فيه، يعني ليس في البيت، وهي مراد أنه ليس في الدائرة. ولما وكان مهنن الإمام أحمد رحمه الله عنده توريات، فكان إذا استأذن أحد الطلاب يشوش عن الإمام أحمد ويبعده وضع إصبعه في كفه، أو استأذن يريد المروزي، كان مروزي من خيار أحد الإمام رحمه الله برحمته الواسعة، وكان يحبه مهنا ولا يحب أحد يشوش عليه أو يشغله عنه، ماذا يفعل؟ يقول إن المروزي ليس هنا، يضع إصبعه على كفه، يعني ليس في كفه، وهذه تولية. كذلك أيضا قالوا من أنزل ذلك أن يكون مظلوما يحلف بالطلاق، فيقول مثلا نساء طوالق، ويعني نساءه محارمه، أخته وأمه وبنته وعمته وخالته، وهم طوالق، كل نساء طوالق يقصدهن ولا يقصد نساءه، أي لا في عصمته. ومن أمثلتها قول الجوارية معتقات، أعتقت الجوارية، والمراد بالجواري السفن التي يملكها أنها جوار في البحر. يقول مثلا والله ما رأيت فلانا، كان مثلا شخص يريد أن يقصد شخصا ظلما، فقال إذا قلت إنك رأيته تدل عليه ويحصل الضرر، فتريد أن توقف نفس المحرم، فما ذكر الإمام القدامى وغيره من أئمة، فتقول والله ما رأيت فلان، رأيت الضرب على الرئة، يعني ما ضربته على رئته، والله ما رأيت يعني ما ضربته على رئته. وكذلك تقول والله ما ذكرت فلانا، ما ذكرته، يعني أنك ما تكلمت، ما ذكرته بذكر، يعني في المجلس. هل كل يقول من السلم إن في التورية لمندوحة عن كذب؟ لكن على طالب العلم أن يحذر من هذا، على العالم أن يحذر من التوريات، لأن التورية خاصة أن يحذر منها مع العوام ومن يسيء الفهم، لأنه يقول الشيخ يكذب والإمام يكذب، يعني قد يفهم خطأ، فلذلك ينبغي استعمالها بحذر، هي سلاح ذو حدين، الإنسان إذا لم يحتج إليها ولم يكن مظلوما ولم يكن هناك ضرورة يبتعد عنها مع الفهم. ولا شك أن الصدق كله خير وبركة، لكن الله وسع على عباده، هذه من التوسعة والرحمة. وفيها حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في التورية لمندوحة عن الكذب، وهي التي تسمى بالمعاريض، وكان عليه الصلاة والسلام يفعل هذا حتى في النزاع. ولما جاء أمسك الصحابي من وراء ظهره فقال: من يشتري مني هذا العسل؟ وقال إذا تجدني كاتبا. قال: إنك عند الله لست بكاتب. وهذا من ملاطفة عليه الصلاة والسلام. وقال لامرأته لما انشكت زوجها قال: زوجك الذي جعلني بياض. فقالت: يا رسول الله إنه مفسد، كان تظن يفسد أنه أعمى. فقالها: يا أنت الله، كل عيني فيها بياض، يعني ما في عيني فيها بياض. وهكذا لما ذكر أن لا تدخل الجنة فأجوز، قال: ألم تسمع قول الله عز وجل: إنا أنشأناهن إن شاء. كل هذا يعني من الكلام الذي لا يراد ظاهره، وإنما يراد فيه معاني أخرى اقتضت المصلحة، جلب المصلحة أو درء المفسدة وجود هذه التوبة. وهذا حقيقة من عظمة هذا الدين، لأنه بلسان عربي مبين. فهذا اللسان فيه عبر عظيمة، ولذلك اختار الله له أشرف كتبه وأفضل كتبه وأفضل كلامه سبحانه وتعالى، وهو القرآن. ولذلك نظرا لعظمة هذه اللغة فإنها تحتمل المعاني العديدة. ومن هنا قال العلماء أنه لا يمكن، وأجمع العلماء على عدم جواز ترجمة القرآن حرفيا، لأنه ليس هناك لسان بهذه السعة وبهذا الإعجاز العجيب الجديع الغريب الذي يتضمن لك تضمنه اللغة. فلا تستطيع أن يجعل مثلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ما يستطيع ترجم هذه لسان آخر فيه المعاني الجميلة البديعة الموجودة في قوله هن لباس. وكذلك قوله تعالى مثلا في بعض الآيات تأتي بمعاني تدل على في الشدة الرغبة الرهبة، كلها معاني لا يمكن أن تترجم بلسان آخر. نساءكم حرف لكم فأتوا حظكم أي ما شئتم، لو ترجمت إلى لسان آخر لكانت من ربما غير واضحة، ومعنى لا يمكن أن يكون، فيحتاج إلى ترجمته إلى معاني عديدة حتى تصل إلى هذا المطلوب. ولذلك لا يمكن أن يوجد في لسان مثل ما يوجد في هذا اللسان من المعاني العديدة، والكلمة الواحدة ربما جاء فيها أكثر من 10 معاني كلها تكون في كلمة واحدة. وهذا من سعة اللغة. ومن هنا المعاريض والمندفات والتأويلات تكون بشيء يحتمله اللفظ ويحتمله اللسان. يقول المصنف في هذا الموضع: أبين لك جملة من المسائل في الحديث بالطلاق أو ذكر الطلاق معلقا على شيء يقصد منه حالك شيئا غير اللفظ المذكور. وهذا الباب باب مهم من أبواب الطلاق، وأعتنى به الأئمة على اختلاف المدارس عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله، حتى أن الظاهرية أشاروا إلى جملة من مسائله لأهميته وورود السنة بالإذن به. تقدم بيان مقدمات التأويل وما هو مراد العلماء رحمهم الله به، وأن المقصود به في الطلاق أن ينوي الإنسان شيئا في قرارة قلبه ويتلفظ بكلام يحتمل الذي نواه، وحينئذ يكون السامع قد فهم شيئا ويريد هو شيئا آخر. وإذا كان التأويل في الطلاق فمعنى ذلك أن السامع يظن أنه مطلق، والواقع أنه لا يقصد إيقاع الطلاق. بما ركز على ذلك التأويل أو قصده من ذلك التأويل. وهذا الباب باب مهم جدا، لأن فيه سعة ورحمة من الله عز وجل بعباده. فإن الإنسان قد يظلم ويطلب منه أن يطلق زوجته ويعلق طلاقها على أمر ما هو مظلوم فيه، وكذلك أيضا ربما أكره على أن يتكلم بالطلاق أو يعلق طلاق زوجته أنه فعل شيئا أو ترك شيئا. فمن رحمة الله عز وجل أن جعل للعباد فرجا ومخرجا، فيقول كلاما وينهي شيئا آخر، فحينئذ يكون في المطلق ظاهر وباطن. فظاهره يدل على وقوع الطلاق إن اختل أمره، وباطنه أنه لا يقصد ذلك الظاهر الذي تلفظ به. وبينا أمثلة التأويل وصوره التي ذكرها العلماء رحمه الله، وهذا من سعة اللغة العربية، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا اللسان واسعا، ومن هنا شاغل المكلف أن يتلفظ بألفاظ يسمعه السامع يظنها أنه يريد بها شيئا وإذا به يريد شيئا آخر. وبينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل هذه الرخصة ونبه الأمة عليها، فقال في الحديث الصحيح: إن في التورية لمندوحة عن الكذب. فبين عليه الصلاة والسلام أن المؤمن يستطيع أن يتخلص من الكذب الذي هو من أقبح الأمور وأشنعها في اللسان، وذلك بالتورية. والتورية أن يوري، فيأتي بكلام محتمل فيقصد باطنه والسامع يظن ظاهره. يقول رحمه الله: باب التأويل في الحلف، أي باب التأويل في مسائل الطلاق خاصة في التعليق، أي سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بالتأويل في الحلف في الطلاق. فبين أن معناه أن يأتي بلفظ ولا يريد ظاهره، ومعنى ذلك أنه يشترط في اللفظ أن يكون محتملا. معنى هذا أنه يشترط أن يكون في اللفظ أن يكون محتملا. يقول: الجوارية، ومراده السفن لأنها تجري، وقد أخبر الله عز وجل عن ذلك من آياته الجواري في البحر كالأعلام. فيقول: جوارية، عشقات أو معتقات، نسائي، طوالق مني، ومراده بالنساء محارمه الذين هم ليسوا بزوجاته، لسنا بزوجاته، ونحن ذلك مما ذكرناه في المجلس الماضي. وبينا أن فيه مندوحة للإنسان إذا أكره أو أرجئ على الطلاق، وهذا من رحمة الله ولطفه بعباده. فإذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما. فإذا حلف وتأول يمينه، أي حلف على شيء وكان حلفه بلفظ محتمل، فقال: امرأتي طالق، ما لك عندي شيء. امرأتي طالق، ما لك عندي شيء، أي إن كان لك عندي شيء فامرأتي طالق. هذا ظاهر لك، ومراده بالمال مال معين، وكان الذي استحلفه بهذا المال ظالم غاصب أو ظالم جائم عليه، يدعي أن له عنده حقوقا والواقع أنه ليس له عنده حقوق، فألجأه لأن يحلف الطلاق. مثلا شخص قوي وعنده قوة، قال له: أعطني 10,000 التي عندك. قال له: أبدا، سددتها لك، أعطيتها لك. قال: إذن احلف لأن نساءك طوالق وامرأتك طالق، إن كنت لم تدفع لي هذه 10,000، أو إن بقيت هذه 10,000، إن كانت هذه 10,000 مني. فحلف بطلاق زوجتي أنه ما له عنده شيء، إما أن يقصد مالا غير النقد التي هي 10,000، أو يقصد أن ما له عنده شيء من ناحية الحق الثابت، هذا من حقه، أو يقصد شيء آخر غير الذي فهمه، سواء كان في عين المال أو كان في صفة المال وحاله، فكل ذلك ينتهي إلا أن يكون ظالما. إذا شرط التأويل ألا يكون الحالف ظالما، فإن كان ظالما مغتصبا بحقوق الناس وحلف على أنه ما اغتصب وعلى أنه ما سرق وعلى أنه لم يأخذ، أو كان شخصا أعطيته أمانة فخانها والعياذ بالله، فحلف أنه ما خان وقصد التورية، فإنه لا ينفعه ذلك الحلف ويقع عليه طلاق امرأته. إذن الشرط، هناك شرطان: الشرط الأول أن يكون اللفظ محتملا بالتأويل الذي ذكره، حينما يقول: ما لك عندي شيء، إذا قصد بما النفي فإن هذا ينفعه في الظاهر، قصد بها شيئا آخر مثل: الذي لك عندي شيء، فإنه ينفعه هذا التأويل لأن اللفظ محتمل، وثاني أن يكون غير ظالم في ذلك الحلف أو ذلك الطلاق الذي كان طلبه. فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره أو بمن لدي أو حلف ما زيد هاهنا ونوى غير مكانه أو حلف على وعده لا فرقت منه شيئا فخانته في وديعة ولم يلمها لم يحلف في الكل. قال رحمه الله فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره. حلفه ظالم ما لزيد عنده شيء وكان الحلف على أن المال بمكة فحلف ذلك أن زوجته طالق إن كان له عنده شيء ويقصد المدينة أو يقصد في جدة فإنه ينفعه لأن الذي نواه في قرار في قلبه وقصده أنه ليس له عنده شيء في موضع والحال كذلك فإذا ذر في حلفه ولا يلزم ولا يقع عليه طلاق. هذا إذا كان مظلوما وبناء على ذلك ينفعه أن ينوي مكانا غير المكان الذي حلف عليه أن ينوي مكانا غير المكان الذي حلف عليه أو يقول ما لزيد عندك شيء وقصد بما الذي هو باسم الموصول أي الذي لزيد عندي شيء الذي لزيد عندي شيء وحينئذ يستقيم ويكون ضارا بحلفه لأن الواقع أن لزيد عنده شيء لكنه مظلوم وهذا الشيء حلف وهذه الصورة من اليمين حلف بها يتخلص ويدفع المظلومة عنه. ما الفرق بين كونه ظالما ومظلوما؟ قالوا لأنه إذا كان مظلوما فمقصود الشرع أن يدفع الظلم عنه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما فمقصود الشرع دفع الظلم ورفع عن الناس ولا يجيب الشرع الظلم كما قال تعالى في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فإذا حلف لدفع الظلم عن نفسه فقد وافق مقصوده مقصود الشرع. وقد قرر العلماء هذا الأصل كما أشار إليه الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه النفيس الموافقات فقال رحمه الله في كتاب المقاصد ويعتبر من أوائل العلماء وجهابذة أئمة الأصول رحمه الله الذين تكلموا عن المقاصد والنيات قال رحمه الله قصد الشرع من المكلف أن يكون قصده موافقا لقصد الشارع. قصد الشرع من المكلف في جميع أموره الباغية أن تكون موافقا للشرع فهو لما نوى أن يرجع الظلم عن نفسه بنية غير الذي تلفظ به وافق مقصود الشرع من إحقاق الحق وإبطال الباطل. فهذه التورية جائزة غير جائرة ومقصودة غير ممنوعة مشروعة غير ممنوعة مأذون بها شرعا محققا مقاصد الشريعة فوسع الله عز وجل بها على عباده وأفتى بها من اختارها من العلماء رحمه الله أنه ينفعه ولا يؤثر ذلك في عصمة زوجته ولا يقع الطلاق إن نوى غير ما تلفظ به في الظاهر. وأكدوا هذا بقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أشكل على هذه المسألة في الحقيقة حديث مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمينك على ما يصدقك به صاحبك يمينك على ما يصدقك به صاحبك عليه صاحبك فدل على أن من حلف يمينا فإنه يقبل منه الظاهر ولا يقبل منه الباطن لأن على ما يصدقك عليه صاحبك فدل على أن المسموع هو الذي عليه العمل وأن الذي وقعت عليه منه المعتبر. وقد بين العلماء أن المقصود من هذه اليمين اليمين في مقاطع الحقوق وهي اليمين التي تكون في المظالم ويحلفها الإنسان في القضاء أو يحلفها في الخصومة والنزاع يقصد بها أنه مصيب فيما قال وصادق فيما ذكر فحينئذ لا بد وأن تكون اليمين موافقة لما حلفه عليه القاضي لأنه لو فتح هذا الباب لتلاعب الناس بالأيمان وأصبحت يمين القضاء لا يتوصل بها إلى إحقاق الحقوق وإبطال الباطل، إحقاق الحق وإبطال الباطل. ومن هنا فرق العلماء في التورية بين الظلم، بين أن يكون مظلوما وبين أن يكون بين أن يكون ظالما وبين أن يكون مظلوما، فرقوا بين أن يكون محقا وبين أن يكون مبطلا. قالوا فإذا نوى في قرارة قلبه غير الذي تلفظ به في حال كان فيه محقا أو كان فيه مظلوما فإنه ينفعه ذلك، لأنه بهذا الفعل احتال حيلة شرعية. وقد دلت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على صحة الخير الشرعية وأنه مأذون بها شرعا، ومن هنا قال العلماء يرخص في هذا النوع ولا يعارض الحديث الذي ذكرناه، لأنه يتوصل بهذه التورية إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل. قالوا فلو بقي الحديث يمينك على ما يصدقك عليه صحيح على ظاهره، لو بقي الحديث على ظاهره لما استطاع المحق أن يصل إلى حقه ولأمكن المبطل أن يصل إلى باطله، لأنه ألجأه إلى اليمين واضطره إليها من أجل أن يصل إلى الحرام ومن أجل أن يأكل المصيب الآثام، فمن هنا ضيق عليه وقيل إنه يكون مأذونا له شرعا أن يوسع على نفسه وأن ينمي غير ما ذكر منه. قال صلى الله عليه وسلم إن أخبرتنا أخبرناه بقصة بدر بقصة الهجرة لما قال من أنتما، فلما أخبرهما ممن يكون قال عليه الصلاة والسلام نحن من ماء، فجعل الرجل يقول من ماء بني فلان أو بني فلان أو بني فلان، ومرض النبي صلى الله عليه وسلم في قوله نحن من ماء أي ما ذكر الله عز وجل خلق من ماء دافئ، وهذا يدل على أن الأمر على السعة وأنه لا بأس بالتورية وأنها جائزة. أو بما الذي قال امرأة طالق ما لك عندي شيء، ما لك عندي شيء، لأنه إذا قال ما لك عندي شيء أي الذي لك عندي شيء، ما بمعنى الذي. ومن هنا شدد بعض العلماء في القضاء من فقه القاضي أنه لا يحل أو لا يقبل من الخصم أن يقول للخصم ما لك عندي شيء، لا يقبل منه ذلك، لأنه يحتمل أن يقول ما لك عندي شيء أي الذي لك عندي شيء، وحينئذ تضيع حقوق الناس في هذه التورية، فلا بد أن يقول ليس لك عندي شيء، فليس لك عندي شيء ما تستطيع أن يدخل فيها التورية. وبناء على ذلك لو قال له بقيت لي عندك 10,000 قال ما بقيت لك عندي 10,000 وهو ظالم له بـ10,000، فقال له احلف على أنه ما بقي لي عندك شيء، فقال احلف على طلاق زوجتك، فقال زوجتي طالق ما لك عندي شيء، أي 10,000 التي لك عندي هي لك عندي، فعلى هذا يكون المعنى صحيح وما نواه بقرار في قلبي قد أصاب به وينفعه هذه التورية ولا يضره بشيء ولا تضره بشيء. أو حلف ما جيب ها هنا ونوى غير مكانه. قال امرأة طالق ما جيب ها هنا، كان زيد مظلوما، شخص يريد أن يأخذ زيد يؤذيه يضر به يعرضه للحرام، امرأة أراد أن يعتدى عليها، فقال له احلف أنها ليست شجار، فحلف بطلاق زوجته أنها ليست شجار وقصد امرأة غيرها، ينفعه ذلك لأنه يعني يتوصل إلى إحقاق حق وإبطال باطل ودفع مظلمة عن المظلوم، وهذا موافق لمقصود الشرع. وبعض الأئمة رحمهم الله استعملوا شيئا من التوريات في التخلص من الأذية والضرر، قد يصوب هذا مثلا إذا جاء شخص يستأذن للدخول وأنت تعرف أن هذا الشخص جاء بمشكلة أو جاء بدلية أو عنده موضوع فيه ضرر، فاستأذن وقال فلان موجود، فرد الأهل أو رد الإبن أو رد الجنس لأنك لست موجودا، فقالت فلان خرج، ومراد أن خرج قبل ساعة، أنك خرجت قبل ساعة وكنت قد خرجت في ذلك اليوم، لكن ما قالت لم يعد، قالت خرج، خرجوا إلى الصلاة وأنت خرجت إلى الصلاة، فهذه توريد. كذلك أيضا قال فلان موجود يقول المجيب غير موجود ويشير إلى غرفة، يعني غير موجود هنا غير موجود فيها. وكان إبراهيم النخعي إذا جاءه ضيف ثقيل وضع على الأرض دائرة، وكانت الجارية تجيب مولاته فيضع إصبعها في الدائرة فقل ما هو فيها، يعني ليس في داخل الدائرة وليس في داخل الدائرة، خارج عن الدائرة. هذه كلها من توجيهات السلف رحمه الله، لأنه في بعض الأحيان يؤذى الإنسان ويفرد وقد يكون في دخول الشخص عليه ضرر، إما أن يتسبب في قطيعة رحم، أو يكون شخصا مغتابا منناما، أو يكون عنده بلاء أو فتنة، فالمقصود أنه تريد أن تدفع الضرر عنه أو أنت مرهق متعب ومثله لا يعذر، فأردت أن توري فيسوغ لك أن توري، ولأن من حقك أن تمنعه من الدخول، وهذا حق من حقوقه، لكن ليس كل الناس يعني يفهم الحق والمنبغي. وهنا ننبه أنه ينبغي على المسلم ألا يحرج أخاه المسلم، خاصة في مثل هذه القضايا، قضايا ليس موجودا، إذا سئل هل فلان موجود أو غير موجود ينبغي على ألا يحرج. ومن الأمور التي ضيعها كثير من الناس إلا من رحم الله السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستئذان، وانظر إلى رحمة الله عز وجل بعباده. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف، يعني إذا قرأت الباب ثلاث مرات ولم يجد أحد يجب عليك أن تنصرف، هذه هي السنة وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن الناس طبقوا هذه السنة لارتاحوا من كثير من الإحراجات، يستأذن ثلاث مرات فإذا لم يؤذن له انصرف، لأن الله أعطى صاحب الدار حقا أن لا يخرج من جاء، وإن كان من حق الزائر أن تكرمه وأن تستقبله، لأنك ربما جاء في وقت ليس من حقه أن يأتي فيه، وربما جاء وعندك ما هو أهم وأولى وأحق، خاصة العلماء والأئمة والخطباء ومن يشتغل بمصالح المسلمين العامة، هؤلاء على كل إنسان يزورهم ليتقي الله فيهم، خاصة في المواضع الحرجة مثل قبل الدرس قبل المحاضرة، بحيث تكون وراءه أمة تريد أن تنتجع من علمه، تريد أن تستفيد منه، سيأتي شخص أو شخصين يجلسون معه يضيعون عليه وقته على حساب الجلوس معه، هذا لا يجوز، يعني هذا فيه إضاعة لما فيه من الإضرار وما فيه من الأذية. وقد حرم الله على الصحابة أن يبقوا بعد طعامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ارتبطت به الأمة، وكان بعض العلماء يقول هذا الأصل مضطرد في غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعنى الموجود في النبي صلى الله عليه وسلم موجود في غيره، فإن غيره من العلماء مبتلى بما ابتلي به عليه الصلاة والسلام، إن كان هناك فرقا بين الاثنين، لكن ربما كان الشخص عنده محاضرة أو كان عند العالم درس يزيد به الأمة، فلا ينبغي أن يؤذى ويفرد مثل هذه التوريات. ما السبب؟ لأنه إذا أحرج بهذه التوريات ثم خرج ورآه من وري له، خاصة إذا كان من الجهاد، ظن أن أهله يحرجون وظن أنه كذب، وحينئذ يقع في سوء الظن ويقع في التهمة، وهو الذي أحرج نفسه. فلذلك ينبغي أن لا يحرج مثل أخاه، هذا بالنسبة للخاص أو ممكن للعامة، فإذا علمت أن أخاك له أوقات من جار فيها تخيرت هذه الأوقات وأخذت السنة، فالله تعالى يقول قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، يعني ليس هناك أبلغ ولا أكمل من كلام الله جل وعلا. وشهد الله من فوق سبع سماوات أنك إن استقلت وانصرفت فإنه أزكى لك. وكان بعض العلماء يقول جرب في ذلك فوجدت حتى أني أستحب في بعض الأحيان أن آكل الشخص وأستأذن عليه ويقول لي لا أستطيع، لأني أبحث عن هذه الزكاة وأبحث عن هذا الخير الذي شهد الله عز وجل به من فوق سبع سماوات هو أزكى لك، حتى أنه يقول يعني أتمنى أنه يقول لا أستطيع، لأني أبحث عن هذه الزكاة التي بعد الله عز وجل. فنص الله العظيم الضعف الكريم أن يضبط التمسك في السنة، وأن يكون دائما أن يحرص على مثل هذا، لأنها تترتب عليها حقوق وتترتب عليها أمور، فعليها أن لا يكون مؤذيا لإخوانه المسلمين وأن لا يخرجهم بمثل هذه التوريات. كذلك أيضا كما أنه يكون الأمر في الزيارات يكون أيضا في الخصومات واللجنة. في بعض الأحيان يسأل الشخص أخاه عن أمر الله فيخبره أخوه أن الأمر على حال كذا، فيشك في خبره ويقول له احلف بطلاق زوجي، وهذا لا يجوز أنه يحرج الناس في أقوالهم وأخبارهم بخصوص زوجاتهم، أو أن يحدث الإمام المغلظ على أنهم صادقون. هناك أمر يغسله كثير من الناس إلا من رحم الله في هذا الأمر، وهو أنك إذا سألت أخاك المسلم عن شيء ما وأخبرك فالأصل أن تصدقه، لأن الأصل في المسلم أن لا يتهم بالكذب. فإذا جئت تقول له احلف، أو جئت تقول له أو قال له احلف بطلاق زوجته، فقد هدمت بيته وشتت ولده وأضرت به في ضرر لا ترضاه بنفسه. فليس من كمال الإيمان ولا من كمال الإيمان أن يضر المسلم أخاه، بل يشد له مدماش لنفسه، كما أنه يحب أن الناس تصدقه فيما يخبر به وفيما يقول. لا ينبغي أن يحرج الناس في أخبارهم فيقول له احلفي بطلاق زوجك، واحلفي أن زوجتك طالق، إذا كان هذا الأمر ليس بصحيح. وبعض الأحيان تكون في أمور تافهة، وقد تكون في حوادث تافهة، ولذلك على الأئمة وعلى الخطباء في خطب الجمعة أن ينبهوا الناس على مثل هذه القضايا، وهي الإفراج بالطلاقات. وعلى المفتين، إذا جاء المفتي يقول فلان أحرجني فحلفت بطلاق زوجك، أن ينبه أنه لا يجب أن يدخل زوجته ويطحن زوجته في مثل هذه الأمور. ولربما حلف بطلاق زوجته بالثلاث في أمر من أبسط الأمور، ولربما في قصة هل وقعت أو لم تقع، أو في حادثة جرت أو لم تجري، أو هل هي على صفة كذا أو على غير صفة كذا. هذا كله لا يجب أن يخرج حتى يؤول ويضطر إلى التأويل، ولا يجب أن يخرج حتى يحلف بطلاق زوجته. بل على المسلم أن يصدق أخاه المسلم، فإن كان صادقا فالحمد لله، وإن كان غير صادق فالله يتولى أمره. أو حلف على امرأته لا ترك مني شيئا فصارته في وديعة ولم ينوها لم يحنث في الكل، وقال لها خاف منها السرقة، فقال لها تحرفين أنك لا تسرقين مني، فحلفت أنها لا تسرق، أو قال لها إن سرقت مني فأنت طالق، فهددها بالطلاق إن سرقت. ثم شاء الله عز وجل أنه احتاج إليها في يوم من الأيام وقال لها خذي هذه العشرة آلاف وضعيها عندك وديعة أو أمانة. أخذت العشرة آلاف فخانته فيها وتصرفت فيها أو عبثت فيها، فحينئذ الذي حلف عليه أو علق الطلاق عليه هو السرقة، وما قصد سرقة الودائع، وسرقة الودائع خيانة لا تعتبر من السرقة، لأن السرقة شيء والخيانة شيء آخر، فالوديعة خيانة وليست سرقة شرعية، ولذلك من خان الوديعة على الصحيح لا تقطع يده، لأنه ليس بسارق شرعا. واختلف في جائحة العارية عن خلاف المعروف الذي سيأتينا إن شاء الله في باب السرقة. لكن إذا كان قال لها إن سرقت مني شيئا فأنت طالق فخانته في الوديعة، فإنها لم تسرق، لم تسرق حقيقة، إلا إذا قصد مطلق الخيانة، فقال إن سرقت مني فأنت طالق، يعني إن خنتيني في أي مال أو أي شيء سمنتك عليه فأنت طالق حينئذ خطير. هذا بالنسبة لمسألة إذا حلفها على السرقة وحصل خيانة وديعة منها. لو قال المستحدث للحادث احدث أن نساءك طوالق لو كان لشيء جلدا، هل في ذلك قدس في الإيمان إذ لم يرضى المستحدث من الحادث أن يحدث بالله فالإن جاءه إلى الطناق أفادت الله. وهذا ذكرناه يا إخوان أنه ينبغي أن لا يشرب المسلم أخاه المسلم إلا إذا كان الرجل كذابا جريئا على حدود الله، وأنت محتاج إلى المال ومستقر بظنه لك فأحببت أن تحرجه، أو كذب عليك وفجر في أمر عظيم، أو إنسان والعياذ بالله متهتف ينتهك لحدود الله عز وجل وجاء في قضية ينتهك لها حدود الله وجاء يعبث على رجل صالح وعالم أو فاضل فأحب أن يردعه، فقال له احرق أليق الأمر على طلاق زوجته، ربما يحدث الإمام المغلظة والعياذ بالله ولا يبالي، بس إذا قل له طلق نساءك كل أمر عنده أشد فأحب أن يردع ويجزر، هذه مقاصد معتبرة وهو مأجور إذا قصد إصلاحه قصد إحقاق الحق وإبطال الباطل ولا بأس بذلك، لكن لا ينبغي أن يتخذ ذلك بيدا من الإنسان، ولا ينبغي حتى بالزوج أن يدمر بيته ويشتت أهله ويفرق جمعه بمثل هذه الأمور التافهة، ويقول له أهلي عندي أكرم من أن أطلقهم على هذا الشيء، ينبغي عليه أن يكون ينبغي أن يستشعر نعمة الله عليه بالزوجة، ولذلك إكرام الضيف لا يكون بطلاق الزوجات وإحقاق الحقوق وإبطال الباطل لا يكون بمثل هذه الأمور، بل لها وسائل شرعية معروفة علينا أن نلتزم هذا الوارد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حلف اليمين نحن نصدق، من حلف لنا بالله نصدق على الظاهر، وقد قال يا رسول الله الرجل فاجر ولا يزالي، يعني يحلف اليمين ولا يزالي، فقال صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا يمين، ليس لك إلا يمين، فنحن نقبل ما قبل الله لنا، فمن حلف اليمين قبلنا منه، فإن فر من خصومة الدنيا وفر من جبار الأرض فلن يفر من جبار السماوات والأرض، ومن يستطيع أن يفر من خصومة يوم القيامة إذا أخذ من حسناته أو أخذ من سيئات صاحبه والعياذ بالله فوضعت على ظهره وحمل أثقالها بين يدي الله عز وجل وقذب بها في عذاب الله عز وجل، فالله سلامه والعافية. فعلى كل حال لا ينبغي التساهل في مثل هذه الأمور، وينبغي مثل ما ذكرنا على الأئمة والخطباء، لأن الناس تحتاج إلى توجيه، الناس تحتاج إلى توجيه، ولذلك الخطب لها عامل فاعل، وكذلك الجلسات الأسبوعية لأئمة المساجد ينبغي لكل إمام مسجد ألا يمر عليه أسبوع إلا وله جلسة إمامية لذكر الناس مثل هذه الأمور التي تقع في معاملاتهم وأقوامهم، فيما فيها من عظيم الأجر فيما فيها من عظيم الثواب، وكم من بيوت هدمت وأسر شتتت بسبب جهل أزواج الزوجات بالحقوق الواجب عليه، لماذا؟ لأن الناس لا يعلم بعضهم بعضا ولا يدل بعضهم بعضا ولا يشد بعضهم بعضا، فهذه الأمور التي تقع من الطلاقات المعلقة تجدها الجهل فتأتي في أمور تافهة يعلق عليها الطلاق، فلو وجه الناس أن البيوت أمانة وأن الزوجة أمانة وأن الأولاد أمانة، حرام على الإنسان أن يدمر أهله يدمر بيته ويفرق جمعه، من يرضى أن يدخل على أولاده الضرر على أقرب الناس إليه في فلذات كذبه فلذة كذبه وأهله وحبه وزوجه، فينسى فضلهم عليه حتى يقول هذه الكلمة التي تكون سببا في طلاق زوجته وذهاب أسرته، هذه الأمور كلها تحتاج إلى توجيه، فإذا لم يحصل توجيه ولم يحصل تعليم للناس عظمت الغفلة والقلوب يرين عليها ويغان عليها، ولكن يستدين في التفكير وتعاهد الأئمة والناصحون بارك الله في علومه وبارك الله في نصائحهم وتوجيهاتهم، ولذلك ترى العالم والشيخ والإمام وإمام المسجد إذا وجدت له جلسة في الأسبوع أو جلسة كل يوم صلاة العصر عنده كلمة قصيرة يوجه الناس بما يحتاجون لكن يوجه بعلم وبصيرة، تجد هذا الحي مباركا فيه، قليل المشاكل كثير العلم كثير الفائدة كثير النفع، والموفق من وفقه الله، نسأل الله العظيم رب العالمين أن يحفظنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا